بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 14 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام العلامة الجهبذ ابن قدامة رحمه الله تعالى. وبمشيئة الله اليوم سنستكمل الحديث عن الصفات التي شرع في ذكرها الإمام ابن قدامة، وفصلنا الكلام عليها في دروس مضت بمشيئة الله تعالى. تفضل يا حبيبنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. نعم. قول ابن قدامة رحمه الله: ومن ذلك قوله الرحمن على العرش استوى، هو استكمالا لما ذكره من نصوص الصفات. كم صفة ذكر؟ هذه الصفة كم؟ أحسنت. من الصفات السابقة اللي ذكرها وهي 12 صفة، واليوم نأخذ هذه الصفة وهي الصفة 13 وهي الاستواء على العرش. قال: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فهذه الصفة هي الصفة 13 وهي الاستواء على العرش. وهذه الصفة هي من أوائل الصفات التي وقع فيها الانحراف، حيث وقع الانحراف فيها في 100 من الهجرة، في 100 من الهجرة، في زمن التابعين، في عهد الجعد بن درهم، في عهد الجعد بن درهم الذي نفى صفات الله جل وعلا، ومقالته مشهورة في الصفات. وهذه الصفات أي هذه الصفة أيضا هي من الصفات التي كثر فيها كلام طوائف الأمة. طوائف الأمة تكلمت في هذه الصفة بكلام كثير يختلف عن كلامها في الصفات الأخرى، حتى أن القرطبي رحمه الله صاحب الجامع لأحكام القرآن ذكر في معنى آيات الاستواء 14 قولا في كتابه المسمى الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. أعيد اسم الكتاب: الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وهو كتاب مطبوع ومتداول، ذكر فيه في معاني آيات الاستواء 14 قولا للعلماء. وسيكون الحديث عن هذه الصفة عبر المسائل التالية: المسألة الأولى في بيان حقيقة العرش. فالعرش لغة مأخوذ من الرفع والارتفاع كما قال الله تعالى في قوم فرعون: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ومنه أيضا قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. وهذا كله في معنى العلو والارتفاع، هذا ما ورد في الآيات، هذه كله في معنى العلو والارتفاع. فسمي العرش عرشا لماذا؟ لعلوه وارتفاعه. فإذن العرش مأخوذ من العلو والارتفاع، وله في اللغة أكثر من معنى. العرش له في اللغة أكثر من معنى، من أبرزها أنه يطلق في لغة العرب على سرير الملك. العرش يطلق في لغة العرب على سرير الملك. وقد ذكر ذلك غير واحد من أئمة اللغة. قال الخليل: العرش السرير للملك. وقال الأزهري وهو من أمة اللغة: والعرش في كلام العرب سرير الملك، والعرش في كلام العربي سرير الملك. يدلك على ذلك سرير ملكة سبأ، سماه الله تعالى عرشا، سماه الله تعالى عرشا، فقال: ولها عرش، ولها عرش عظيم، ولها عرش عظيم، وهو سرير الملك. إذن هذا المعنى الأول في لغة العرب، يطلق العرش على سرير الملك أو على سرير الملك، تمام. المعنى الثاني: يطلق العرش في لغة العرب على سقف البيت، يطلق العرش في لغة العرب على سقف البيت، وذكر هذا غير واحد من أئمة اللغة. قال الزبيدي: العرش من البيت سقفه، العرش من البيت سقفه. ومنه الحديث: أو كالقناديل المعلقة بالعرش، هذا كلام الزبيدي يقول، ومنه الحديث: أو كالقناديل المعلقة بالعرش، ويقصد به حديث من؟ ما هي التي تكون في قناديل العرش؟ أرواح الشهداء، الحديث في مسلم، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن أرواح الشهداء في الآية، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش. فالشاهد من هذا أن العرش يطلق على سقف البيت، يطلق على سقف البيت. المعنى الثالث من معاني العرش في لغة العرب: ركن الشيء، ركن الشيء. قال الزبيدي: والعرش ركن الشيء. قال الزجاج والكسائي: وبه فسر قوله: وهي خاوية على عروشها. وهي خاوية على عروشها، أي على أركانها، وهي خاوية على أركانها. إذن المعنى الثالث: ركن الشيء من معاني العرش. المعنى الرابع من معاني العرش في لغة العرب: الملك، الملك. ونحن نذكر هذه المعاني لأن هناك من الطوائف المخالفة من فسرت العرش ببعض هذه المعاني، تمام. هذا من الأهمية بمكان أن نذكر بعض هذه المعاني، ولا معانيها في لغة العرب كثيرة، لكن أنا سأقتصر على هذه الأربع المعاني. في معاني العرش المعنى الرابع: الملك. يقول الأزهري: والعرش الملك، يقال ثل عرشه، ثل عرشه أي ماذا؟ زال ملكه، زال ملكه وعزه، زال ملكه وعزه. فلو أن إنسانا دعا قال الله، سمعت إنسان يقول: اللهم ثل عرش الظالمين، فمعناه اللهم أزل ملك الظالمين، تمام. فالعرش يطلق في لغة العرب على أيضا على ماذا؟ على الملك، على الملك. غير ذلك من المعاني التي ذكرها أهل العلم بلغة العرب. طيب، إذا أردنا أن نعرف كل معنى من المعاني السابقة اللي ذكرناها هذه الأربعة، فكيف نعرف ذلك؟ أحسنت، بالسياق. إذا أردنا أن نعرف كل معنى من المعاني السابقة معنى، فإنما يتحدد بحسب ما أضيف إلى الكلمة، يعني بالسياق، بحسب ما أضيف إلى الكلمة، فأنت تعرف هل هو يراد به سرير الملك، أو يراد به ركن الشيء، أو يراد به الملك نفس الملك، أو يراد به سقف البيت، أو غير ذلك من المعاني. فكل هذا يتحدد بحسب ما أضيف إلى الكلمة. والمعنى المقصود في عرش الرحمن من تلك المعاني السابقة هو من يقول هو أحسنت ماجد، هو سرير، سرير الملك، هو سرير الملك، أو السرير الذي يختص به الملك. وذلك لماذا؟ لأن النصوص القرآنية والحديث النبوي الصحيحة قد جاءت معينة لهذا المعنى وحده دون غيره من المعاني. فسياقه، سياق العرش المختص بالله جل وعلا في القرآن وفي الحديث النبوية، إنما أريد به سرير الملك أو السرير الخاص بالله جل وعلا، واضح؟ كما سيأتي معنا في المسائل الأخرى. وهذا المعنى الذي هو سرير الملك هو الذي ذهب إليه أئمة المفسرين رحمهم الله تعالى، منهم الإمام الطبري رحمه الله حيث قال في تفسير الله جل وعلا: وترى الملائكة حافين من حول العرش. ماذا قال؟ قال يعني بالعرش السرير، هذا ذكره الإمام الطبري وهو شيخ المفسرين رحمه الله تعالى، قال يعني بالعرش هنا ترى الملائكة حافين من حول العرش. هل هو ركن الشيء؟ هل هو سقف البيت؟ هل هو الملك حافين حول ملك الله جل وعلا؟ لا، قال يعني بالعرش السرير، يعني بالعرش السرير الذي هو سرير الملك. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات، وهو سقف المخلوقات. وقال أيضا ابن كثير رحمه الله: والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى: ولها عرش عظيم، عن ملكة سبأ. فنأخذ من هذا من كلام أئمة السلف وأيضا من سياق هذه الآية التي ذكرناها أن المراد بالعرش في النصوص الشرعية الذي هو الخاص بالله جل وعلا إنما يراد به السرير الذي خلقه الله جل وعلا، وهو سرير عظيم خلقه الله تبارك وتعالى وعلى عليه وارتفع عليه كما سيأتي معنا. وقد خالف في ذلك في معنى العرش، هذا معناه في اللغة، ومعناه في الاصطلاح أنه سرير عظيم خلقه الله تبارك وتعالى وعلى عليه وارتفع علوا يليق به سبحانه وتعالى، وهو مخلوق عظيم، وهو مخلوق عظيم، قيل إنه أعظم المخلوقات التي في الكون، وهو أعظم المخلوقات التي في الكون، وربما يكون هناك مخلوقات أعظم منه نحن لا نعلم عنها، لكن هو أعظم المخلوقات، وهو سقف المخلوقات، أعظم المخلوقات كلها. طيب، خالف في ذلك فيما هذا المعنى، في معنى العرش، المعطلة من الجهمية والمعتزلة وكذلك الملفقة. يعني نقصد بالملفقة من الأشاعرة، فزعموا بأن معنى العرش يحتمل عدة معاني، زعموا بأن معنى العرش قالوا يحتمل عدة معاني، ولهم تأويلات عديدة للعرش، من أبرزها قالوا أن العرش هو الملك، أن العرش هو الملك، فقالوا استوى كما سيأتي معنا على العرش، يعني استولى على الملك، استولى على الملك، وسنبين بطلان هذا التأويل في نهاية هذا الدرس من مشيئة الله تعالى. وقد أجاب على ذلك، على هذا يعني المعنى الباطل الذي ذكروه، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، فقال: وأما قولك يعني المعطل أو الملفق: العرش له سبعة معان ونحوه، والاستواء له خمسة معان، فتلبيس منك على الجهال وكذب ظاهر، فتلبيس منك على الجهال وكذب ظاهر، فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد، ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد، وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معاني. فاللام للعهد، يعني للشيء المعهود الذي في الذهن، والشيء المعهود الذي في الذهن حينما تقول العرش هو السرير الخاص بالله جل وعلا. قال: فاللام للعهد، وقد صار بها العرش معينا، وهو عرش الرب تعالى الذي هو سرير ملكه الذي اتفقت عليه الرسل وأقرت به الأمم إلا من نابذ. وهذا النص ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة في المجلد الأول في الصفحة 195 لمن أراد الرجوع إليه والاستزادة من الردود على الجهمية وعلى غيرهم من المعطلة والملفقة. هذه المسألة الأولى في بيان حقيقة العرش، في بيان حقيقة العرش. المسألة الثانية في بيان صفات العرش، في بيان صفات العرش. فللعرش أوصاف كثيرة وصفه الله بها في كتابه، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ومعرفة هذه الأوصاف، كما أننا يعني عرفنا معنى وحقيقة العرش، معرفة هذه الأوصاف من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأنه يساعد في نقض أقوال الطوائف المخالفة حول العرش وحول الاستواء، تمام؟ في حول صفة الاستواء ككل. ومن هذه الأوصاف التي ذكرت في القرآن وفي السنة أن الله وصفه بأنه مجيد، هذا على يعني بعض القراءات، كقراءة حمزة والكسائي ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، وفي القراءة الأخرى ذو العرش المجيد، صح؟ طيب، فإنه وصفه بأنه مجيد على قراءة حمزة والكسائي، فمن صفاته أنه مجيد، ووصفه بأنه عظيم، هذا الوصف الثاني بأنه عظيم، فقال تعالى رب العرش العظيم، ولا رب العرش العظيم، ها؟ رب العرش العظيم، إذا قلنا العظيم فهي عطف على العرش، فالموصوف هو العرش وليس الرب، ولو قلنا رب العرش العظيم فالعظيم تعود إلى الرب، لأن الصفة تتبع الموصوف، فإذا كانت الصفة فإذا كان الموصوف مرفوعا فالصفة تأتي مرفوعة، وإذا كانت مجرورة تأتي مجرورة، فهنا رب العرش العظيم، فالعرش مكسور أليس كذلك؟ فهي أتت مجرورة، العظيم صفة للعرش، صفة للعرش، فالصفة تتبع الموصوف، والموصوف هو العرش بالعظمة. هذا الوصف الثاني. الوصف الثالث وصفه الله بأنه كريم، هذا في سورة المؤمنون، قال رب العرش الكريم، رب العرش الكريم. الوصف الرابع بأنه يحمل، وصفه الله بأنه يحمل، فقال الله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله، وفي الآية الأخرى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الوصف الخامس وصفه الله بأنه يستوي عليه، بأنه يستوي عليه، فقال الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، فالله استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه، لا يشبه استواء المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، الوصف السادس وصفه النبي، أو قبل ذلك وصفه الله تعالى بأنه مخلوق، بأنه مخلوق، فالله تعالى قال رب العرش العظيم، رب العرش العظيم. يقول الحافظ رحمه الله في هذا إشارة إلى أن العرش مربوب، وكل مربوب هو مخلوق. أحسنت ماجد، كل مربوب مخلوق، فالله قال رب العرش العظيم، فمن رب العرش؟ الله. ومن المربوب؟ العرش، وكل مربوب مخلوق، فالله وصفه بأنه مخلوق. طيب، هذا الوصف السادس. الوصف السابع وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن له، ها شباب، بأن له ايش؟ اي صفة من صفات العرش؟ هاي نادر، ها له قوائم. احسنت ماجد، تقول قوائم، احسنت، لأن له قوائم، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن له قوائم، كما جاء في الحديث، حديث الصعقة، قال يصعق الناس النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري يا واصل، يصعق الناس، طيب يصعق الناس فأكون أول من يفيق، أو من يفيق، فإذا موسى باطش، أو قال آخذ بقائمة من قوائم العرش، آخذ بقائمة من قوائم العرش، والحديث طويل معروف. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأن له قوائم، بأن له قوائم، ها؟ طيب، الوصف الثامن، الوصف الثامن كذا؟ طيب، وصفه أيضا بأن له حجم ومساحة كبيرة، كما جاء في الحديث مثل السماوات السبع للعرش كمثل حلقة ألقيت بثلاث، ومثل الكرسي للعرش كذلك، ومثل الكرسي للعرش كذلك. في هذا الحديث بيان أن حجمه كبير ومساحته كبيرة جدا، ليس كذلك؟ فهو أكبر من السماوات السبع ومن الأراضين، ومن، واضح؟ فهذا يدل على أن له مساحة كبيرة جدا. طيب، الوصف التاسع أنه كالقبة على المخلوقات، كما النص قبل قليل ذكره ابن كثير في تفسيره حينما ذكر معنى العرش وقال أنه سرير الملك، وذكر أنه كبير جدا أنه كالقبة على المخلوقات، أنه كالقبة على المخلوقات. ونأخذ هذا من حديث الأطيط المشهور، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي أتى يستشفع بالله إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أن نستشفع بالله إليك، أو كما قال. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ويحك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهره، قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من جميع خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ثم قال له: ويحك، إنه على عرشه وعرشه على سماواته، إنه على عرشه وعرشه على سماواته وسماواته على أرضه، على أرضه هكذا. فشبك الراوي يقول ثم شبك بين أصابعه، ثم شبك بين أصابعه. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، أخرجه أبو داود، وضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم، وممن حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستدل به كثيرا في كتبه. فنأخذ من هذا الحديث أنه كالقبة من كلام الراوي حينما قال شبك بين أصابعها هكذا، واضح. وذكر ذلك ابن كثير في النص الذي قبل قليل قلنا. طيب، الصفة العاشرة أنه أعلى المخلوقات، أنه أعلى المخلوقات، وهذا أخذنا من الحديث الذي قبل قليل حديث الأطيط حينما قال شأن الله أعظم من هذا، إنه على عرشه وعرشه على سماواته، وعرشه على سماواته، فهو أعلى من السماء، واضح، فهو أعلى المخلوقات. الصفة الحادي عشر أن له أطيطا، له أطيطا، كما جاء في الحديث السابق، الحديث السابق طويل، جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال في تكملة الحديث: وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. والأطيط هو صوت الرحل على البعير، هو صوت الرحل على البعير. فإذا وضع الخشب على ظهر البعير ثم سار البعير، وكان يعني الخشب يعني محملا بالخشب، فإنك تسمع له صوتا يشبه صوت ماذا؟ الصفير، مثل صوت الصفير. فهذا هو الأطيط، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن له أطيط. الوصف الثاني عشر أن له ماذا؟ وهذا الحديث فيه كثيرة، ذكرها ابن حجر رحمه الله في أفردها بكتاب. له إيش؟ وهو فضل رتب على فعل كثير من الأعمال الصالحة، أن له ظل، أن له ظل، ليس كذلك؟ أن له ظل، كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم، يقول الله تبارك وتعالى: المتحابون في جلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله، في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله، هكذا اللفظ. وفي لفظ آخر: سبعة أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، ليس كذلك؟ صح. فاختلف أهل العلم هل الله له ظل أو ليس له ظل، وهذه مسألة أخرى. وبعضهم قال هذا حديث يفسره هذا الحديث الذي في مسلم، يفسره هذا الحديث أن المراد به ظل العرش وليس ظل الله جل وعلا، لأن الله قالوا ليس له ظل، وبعضهم أثبت الظل لله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة أخرى ربما نأخذها في متن غير هذا المتن، لكن الشاهد من ذلك أن نص هذا الحديث أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا اللفظ في مسلم، قال: في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله. فهذه أبرز الأوصاف، وإلا وردت في العرش أوصاف كثيرة ومتنوعة. فيظهر لنا مما سبق، فيظهر لنا مما سبق أن العرش سرير عظيم، أن العرش سرير عظيم، خلقه الله واستوى عليه وعلى عليه علوا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. هذا الذي يظهر لنا من معنى العرش في اللغة والاصطلاح، وكذلك من هذه الأوصاف أنه عرش عظيم جدا. طيب، هذه المسألة الثانية في بيان صفات العرش. المسألة الثالثة في معنى الاستواء على العرش. عبد السلام إذا كان عندك سؤال اكتب في نهاية الدرس حتى ما يطول بنا النقاش ثم بالتالي يطول الدرس. المسألة الثالثة في بيان معنى الاستواء على العرش. الآن ذكرنا حقيقة العرش وأوصاف العرش ونريد أن نعرف ما هو معنى الاستواء، لأن ندرس الآن صفة استواء الله على العرش، فعرفنا العرش وعرفنا أوصافه فضرورة أن نعرف معنى الاستواء. فمعنى أو لفظ الاستواء يختلف معناه باختلاف سياقه واختلاف تراكيبه فلو نظرنا وتأملنا في لغة العرب وكذلك في النصوص الشرعية سواء في القرآن والسنة لوجدنا أن هذا اللفظ يرد على نحوين، اللي هو الاستواء يرد على نحوين في لغة العرب وفي النصوص الشرعية. النحو الأول أن يكون مجردا مطلقا، أن يكون مجردا مطلقا. كيف يعني؟ يعني أن ليس له مقيدا وليس مقرونا بأي حرف من الحروف، وضحت ما معنى مجرد ومطلق؟ مثل قوله تعالى ها من يأتي المثال؟ لا هنا تعدى بعلى، نحن نقول غير مقرون بحرف. هنا قال على الرحمن على العرش استوى مقرون بعلى، ها ثم استوى على العرش أيضا على، لا ها استوى في القرآن بدون على وبدون أي حرف يعني تأتي ها مجردة. سورة طه ها قصص قصة موسى، لا في سورة القصص قصة موسى. ولما أحسنت، ولما بلغ أشده واستوى، بلغ أشده شوف قبلها ما في حرف، ولما بلغ أشده واستوى بعدها ما في حرف، أتيناه حكما وعلما تمام، فما في حرف، أتت الآن مجردة. فالحالة الأولى أن يكون مجردا من الحروف مثل قوله ولما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما، فالاستواء هنا ورد مجردا ولم يقيد بأي حرف من الحروف، وهو بهذا الإطلاق يعني ماذا؟ ها ها أحسنت، يعني القوة ويعني الكمال، يعني ولما بلغ وكمل، لما بلغ وكمل خلقه، فاستوى هنا تعني ماذا؟ كمل، وهو من الكمال والتمام، وهو من الكمال والتمام في الخلقة وكذلك ربما في العقل والحكمة والفطنة وما أشبه ذلك تمام؟ طيب إذن هذا الموضع الأول، أو نقول النحو الأول في القرآن وفي لغة العرب أن يأتي مجرد عن الحروف. فإذا أتى مجرد عن الحروف استوى هكذا بدون حروف دون أن يتعدى بحرف فإنه يأتي بمعنى الكمال والتمام. النحو الثاني أن يستعمل لفظ الاستواء مقيدا ومقرونا بحرف من الحروف، أن يستعمل لفظ الاستواء مقيدا ومقرونا بحرف من الحروف، والحروف التي تقيد الاستواء أو التي يقيد بها الاستواء ثلاثة أحرف، الحرف الأول إلى، كما في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، فسواهن سبع سماوات تمام. إذن هذا التقييد الأول للاستواء بحرف إلى، الأحرف هي ثلاثة إلى وعلى والواو تمام كما سيأتي معنا. إذن الحرف الأول إلى، منه قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء، فهنا استوى ما معناها؟ اختلف فيها أهل العلم على قولين، أهل السنة اختلفوا فيها على قولين، فمنهم من فسر الاستواء هنا بالعلو والارتفاع، فسر الاستواء بالعلو والارتفاع، استوى إلى السماء يعني على وارتفع، على وارتفع. وهذا مروي عن ابن عباس وعن أكثر مفسر السلف كما نقل ذلك الإمام البغوي في تفسير فذكر البغوي أن ابن عباس وأكثر المفسرين فسروا الاستواء في هذه الآية استوى إلى السماء فسروه بالعلو والارتفاع مثل تفسير الرحمن على العرش استوى كما سيأتي معنا. إذن هذا القول الأول. القول الثاني من فسروه بالقصد. أحسنت يا يوسف تاز. فسروه بالقصد والعمد. استوى إلى السماء أي قصد وعمد إلى السماء. تمام. وهذا تفسير ابن كثير الإمام ابن كثير رحمه الله والشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره رحمة الله على الجميع وغيرهم من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وغيرهم. فقالوا قصد وعمد استوى إلى السماء قصد وعمد. وكل القولين قال بها علماء أهل السنة. وهذا لا يهمنا التحقيق في تصحيح أحد القولين لا يهمنا كثيرا، وإنما الذي يهمنا هو أن لفظ الاستواء إذا عدي وقيد بإلى فهو ليس نصا في الاستواء والعلو، ليس نصا فيه، وإنما هو محتمل، يحتمل أن يكون قصد وعمد ويحتمل أنه علا وارتفع. وضحت؟ هذا مهم ترى، ركزوا معي في هذه القضية لأن سنحتاجها في الرد على الطوائف المخالفة لأهل السنة في هذه الصفة. ركزوا معي في هذا. نحن نقول أن الاستواء إذا قيد يقيد بثلاثة أحرف، الحرف الأول إلى ومنه ثم استوى إلى السماء. وقلنا معنى استوى إلى السماء اختلف فيه أئمة السلف على قولين وبعض المعاصرين، فقالوا على وارتفع، والقول الثاني قصد وارتفع، وكلا يعني المعنيين محتملين يعني ما. فبناء عليه نقول أن لفظ الاستواء إذا عدي وقيد بإلى بحرف إلى فهو ليس نصا في الاستواء والعلو، وإنما هو محتمل فيه، يحتمل كذا ويحتمل كذا، فقد يدل على العلو وقد يدل على غير العلو، وهو كما ذكرنا القصد والعمد إلى الشيء. إذن هذا هل يصلح دليل لنا على الاستواء نص؟ ها؟ يعني ما تستطيع أن استدلت به على المخالف سيأتيك يقول هناك من فسر استوى وقصد وعمد، واضح؟ فهو ليس نص وإنما هو محتمل، يصلح هذا للاعتضاد، واضح؟ لكن لا يصلح أصلا في الاستدلال وفي رد في الرد على المخالفين كما سيأتي معنا. إذن هذا الحرف الأول الذي يقيد به الاستواء. طيب الحرف الثاني الواو. الواو فيأتي لفظ الاستواء مقرونا بالواو في لغة العرب، يأتي مقرونا بالواو كقول العرب مثلا استوى الماء والخشب. استوى الماء والخشب هذا ما في في القرآن أتى الاستواء مقرون بالواو، لكن يأتي في لغة العرب فيقول استوى الماء والخشب، ومعنى ذلك تساوى الماء، تساوى الماء والخشب. واضح؟ هذه واضحة. تمام. لماذا نستدل بلغة العرب؟ لأن لغة العرب حجة في الاستدلال، والقرآن نزل بلغة العرب ليس كذلك؟ طيب الحرف الثالث الذي يقيد به الاستواء على. على وهو الوارد في أكثر الآيات كقول الله تعالى واستوت على الجودي. واستوت قصة نوح مع قومه يعني السفينة، واستوت على الجودي. وقول الله تعالى لتستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. طيب وقوله تعالى استوى على العرش، وكل الآيات التي وردت فيها الاستواء على العرش وعدي اللفظ في الاستواء بماذا؟ بعلى، كلها تدخل في هذا. هذه الصيغة طيب الثالثة لا يمكن أن يراد بها إلا معنى واحد وهو العلو والارتفاع. لا يمكن إذا تعدى الاستواء بعلى لا يمكن يراد به إلا معنى واحد العلو والارتفاع. لا أحد يجينا مثلا يتفلسف وثم يذكر أن استوى على يقول استوى على لها معاني عدة. لا، الاستواء له معاني عدة، لكن استوى على ليس لها إلا معنى واحد، ليس لها إلا معنى واحد في لغة العرب. لا أحد يأتي ويقول يلبس على الناس ويقول الاستواء له معاني عدة يا أخي ليس العلو والارتفاع. نقول الاستواء نعم له معاني عدة، لكن إذا عدي الاستواء بعلى فليس له إلا معنى العلو والارتفاع. وضحت يا شباب؟ أتمنى تكون واضحة. فهي إذن نص في معنى العلو والارتفاع، هذه نص في معنى العلو والارتفاع، لكن استوى إلى السماء ليست نصا وإنما هي محتملة. استوى على العرش، استوت على الجودي، لتستووا على ظهوري، ليس لها إلا معنى واحد اللي هي العلو والارتفاع، هذا في لغة العرب وفي القرآن. أحد يأتي يريد أن يخالف ويذكر كلام غير هذا فهو يخالف ما قرره علماء اللغة ويخالف ما قرره أئمة المفسرين ويخالف القرآن، واضح؟ طيب، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنا أنقل لكم نص هنا في غاية الأهمية، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك نص لابن القيم، يقول في هذه المسألة في تقييد الاستواء وإطلاقه، يقول رحمه الله: من قال أن الاستواء له معان متعددة فقد أجمل كلامه، فإنهم يقولون استوى فقط، هو يذكر المخالفين، ولا يصلونه بحرف، وهذا له معنى إذا قيل استوى، ويقولون استوى على كذا وله معنى أيضا، شوف مثل ما ذكرنا الحالات، واستوى إلى كذا وهذا له معنى، واستوى مع كذا وله معنى، يعني في لغة العرب، فتتنوع معاني بحسب صلاته، يعني بحسب ما قيد به أو أطلق. وأما استوى على كذا، والكلام لابن تيمية، قال: وأما استوى على كذا فليس في القرآن ولغة العرب المعروفة إلا بمعنى واحد. انتهى كلامه رحمه الله، يعني بمعنى العلو والارتفاع. وهذا الكلام ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 17 صفحة 374، وأنا أقول لمن أراد أن يرجع. طيب، هذا نص لابن تيمية، والنص الآخر لابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، يقول ابن القيم رحمه الله: وقولك الاستواء له عدة معان، وهذا تتم للكلام السابق الذي ذكرناه ابن القيم قبل قليل في الصواعق المرسلة، يقول: وقولك الاستواء له عدة معان، تلبيس آخر، لأنه أولي وقال تلبيس على العامة، تلبيس وكذب على العام في معنى العرش، والآن يذكر معنى الاستواء، يقول له: وقولك الاستواء له عدة معاني، تلبيس آخر، لأنه قال هناك في النص الذي قبله قال تقول أن العرش خمسة معاني أو سبعة معاني، ثم تأتي وتقول أن الاستواء عدة معاني، فأخذ يرد عليه بالتفصيل، قال: وقولك الاستواء له عدة معان تلبيس آخر، فإن الاستواء المعدى بأداة على ليس له إلا معنى واحد في لغة العرب يعني وفي القرآن، انتهى كلامه رحمه الله. فاستوى على ليس له إلا معنى واحد وهو العلو والارتفاع، بناء على ما سبق. وهذه نتيجة مهمة أريدكم أن تركزوا عليها، مثل النتيجة التي مثل الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. بناء على ما سبق، فإن البحث مع المخالفين في صفة الاستواء محصور في أي صيغة؟ الصيغة الثالثة، هي الاستواء إذا قيد بعلى وعدي بعلى، استوى على، فلا أحد يأتيني ويقعد يبحث معهم يضيع الوقت، استوى له معان عدة، ولا حنا نبحث معكم صيغة محددة، هي استوى على العرش، استوى على، ما في استوى إلى ولا استوى و ولا استوى مع، استوى على. بناء على ما سبق نقول إن البحث مع الطوائف المخالفة في صفة الاستواء، سواء مع المعطلة أو مع الممثلة أو مع المفوضة، إنما نبحث معهم الاستواء بصيغة استوى على إذا عدي بعلى، وهذه هي نص في العلو والارتفاع، نص في العلو والارتفاع، ولم يستعمل الله سبحانه وتعالى في تعبيره عن صفة الاستواء في العرش إلا هذه الصيغة، ما استخدم الله هي، يعني ما في آية في القرآن أتانا وقال استوى إلى العرش أو قال استوى مع العرش أو، واضح؟ كلها استوى على العرش، وهذه نص في العلو والارتفاع كما سيأتي معنا. إذن هذه المسألة الثالثة، وهي بعنوان، وهذه من أهم المسائل التي ينبغي أن تضبطونها في هذه السنة، أتمنى أن تحفظ. فهذا المسألة الثالثة في بيان معنى الاستواء على العرش، تمام؟ طيب، المسألة الرابعة، تفسيرات أئمة السلف لمعنى الاستواء، تفسيرات أئمة السلف لمعنى الاستواء. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في القصيدة النونية التي تسمى نونية ابن القيم، ولها اسم آخر، ايش؟ الكافية الشافية، في بيان عقيدة الفرقة الناجية. طيب، ذكر ابن القيم في نونيته أن السلف فسروا الاستواء بأربعة معاني، أنهم فسروا الاستواء بأربعة معاني، فقال في نونيته: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان في أبو عبيدة القاسم بن سلام وأبو عبيدة المثنى. يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، فذكر الإمام ابن القيم أن السلف فسر الاستواء بأربعة معاني: العلو والارتفاع، قال ارتفع، بعدين قال صعد صعود، واستقر استقرار، واضح؟ هذه أربعة معاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع، تمام؟ هذه أربعة معاني. طيب هل هذه الأربع المعاني فقط التي ذكرها ابن القيم، ولا هناك بعض المعاني التي فسر بها السلف؟ في معاني أخرى، منها أحسنت ماجد، القعود، هذا ثبت عن السلف فسروه بالقعود. منها ماجد منها القعود. طيب هل ثبت في نص في القعود؟ حتى لو لم يثبت في نص، إنما قال به، المقصد أن نقول المعاني التي فسر بها السلف، ومع ذلك يقولون أنه يروى فيها حديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفسر أيضا استوى بفوق العرش كما جاء في بعض الأحاديث، قال وهو عنده فوق العرش، تمام؟ فهذه ستة معاني وردت عن السلف في تفسير الاستواء: الأول العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، هذه أربعة، وفوق العرش والقعود والجلوس على العرش، هذه كم؟ ستة، واضح؟ طيب المسألة الخامسة: مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الاستواء على العرش، مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الاستواء على العرش. فيعتقد أهل السنة والجماعة أولا أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، وهذا الفعل وهذا الاستواء هو فعل يقوم بذات الله، فعل يقوم بذات الله، فهو من جنس الأفعال التي تقوم بذات الله مثل الأفعال الأخرى كالمجيء والإتيان والكلام والنزول وغيرها. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله استوى، وهذا الاستواء هو فعل يقوم بذات الله، يقوم بذات الله من جنس الأفعال الأخرى التي فعلها الله جل وعلا كالأمثلة التي ذكرناها، منها الإتيان والمجيء والنزول والكلام وغيرها من الصفات التي تقوم بذات الله وهي من أفعال الله جل وعلا. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: يعتقدون أنه صفة خبرية. ما معنى صفة خبرية؟ الذي يعرف يرفع يده، الذي يعرف يرفع يده، قال موسى، يعني أتت لو لم يرد بها الخبر هل نثبتها؟ هل نثبتها لو لم يرد بها الخبر؟ نثبتها بالعقل؟ نثبتها بالعقل؟ ما نثبتها بالعقل. صفة خبرية يعني لم تأتنا إلا عن طريق الخبر، أي لا علمنا بها، لا نعلم بها إلا عن طريق الوحي، إما القرآن أو السنة. ولو لم يخبرنا الله جل وعلا أنه استوى على عرشه، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استوى على عرشه، هل نعلم أن الله استوى على عرشه؟ فإذن هي صفة لا تعلم إلا عن طريق الخبر. هذا في معتقدات أهل السنة، تمام؟ ثالثا: يعتقد أهل السنة والجماعة أن استواء الله على عرشه كان بعد خلق السماوات والأرض، كان بعد خلق السماوات والأرض، كما سيأتي معنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، تمام؟ طيب إذن هذه ثلاثة أمور لاعتقاد أهل السنة والجماعة في استواء العرش. عيدها: يعتقدون أن الله استوى على العرش، وأن هذا الاستواء فعل يقوم بذات الله جل وعلا، وهو من جنس أفعال الله تعالى الأخرى، تمام؟ الأمر الثاني: يعتقدون أنه صفة خبرية لا تعلم إلا عن طريق النصوص الشرعية. الأمر الثالث: أنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض. طيب المسألة السادسة، الأدلة على إثبات صفة استواء الله تعالى على العرش، الأدلة على إثبات صفة استواء الله على العرش. صفة الاستواء ثابتة نقول بإيش؟ بالكتاب والسنة والإجماع. ينفع نقول العقل؟ ما ينفع، لأن صفة خبرية، فهي ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. أولا، الأدلة من القرآن على إثبات صفة الاستواء لله جل وعلا. ها؟ نعم نعم، من القرآن، ثم استوى على العرش. إذن الأدلة من القرآن نقول أن الله أثبت لنفسه الاستواء كما هو معروف في سبعة مواطن. أحسنت، في سبعة مواطن، في سبعة مواطن كلها ورد فيها استوى على العرش. واضح؟ في الموطن الأول في سورة الإعراف، ثم استوى على العرش، وأيضا ورد الرحمن على العرش استوى. أما منه في سبعة مواطن، في الأعراف وفي طه وفي يونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد، هذه كلها سبعة مواطن ورد فيها إثبات صفة الاستواء على العرش لله. تمام؟ وهذه نص في الاستواء، نص في العلو والارتفاع مثل ما ذكرنا قبل قليل. طيب، ثانيا الأدلة من السنة، الأدلة من السنة حديث قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه، لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه، لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وهذا الحديث رواه الخلال في كتاب السنة، وهذا من الكتب المهمة المسندة في العقيدة. ينبغي لطالب العلم المهتم بالعقيدة أن يكون عنده هذا الكتاب، وهو محقق ومطبوع اليوم، موجود متوفر. رواه الخلال في السنة، وهو على وهو صحيح الإسناد على شرط الإمام البخاري، وأيضا ذكره الإمام البخاري رحمه الله، الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العرش، وصحح إسناده. تمام؟ الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه، يعني خلق المخلوق، قال: استوى على عرشه. تمام؟ طيب، الحديث الثاني، حياك الله محمد، كيف حاله؟ طيب، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي، يقول: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: يا أبا هريرة، إن الله خلق السماوات والأراضين وما بينهما، إن الله خلق السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، قال: يوم السابع، ثم استوى على العرش يوم السابع. وهذا الحديث رواه الإمام النسائي في السنة الكبرى، وقال الإمام الألباني في مختصر العلو إسناده جيد، إسناده جيد. طيب، هذان الحديثان الدلالة فيهما واضحة على إثبات صفة الاستواء على الله. نحن قلنا إذا تعدى الاستواء بعلى فهو نص في العلو والارتفاع. تمام؟ طيب، ثالثا الإجماع، الإجماع. وأنا سأذكر لكم بعض الإجماعات التي ذكرها بعض أئمة السلف، وأذكر لكم المواطن وأن ترجع المواطن، يعني ما يحتاج أن طالب العلم يكتب معي يعني في هذه النصوص، اكتب المرجع وارجع بعد ذلك إليه وتأمله أو قيده، أو على أقل الأحوال أن يعرف طالب العلم أن الإمام الفلاني ذكر إجماعا في هذه المسألة، في هذه الصفة، إجماع أئمة السلف في هذه الصفة. فالإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: كنا والتابعين متوافرون نقول: إن الله فوق عرشه، إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. تمام؟ إذن هذا النص الأول ذكره البيهقي في الأسماء والصفات، ذكره البيهقي في الأسماء والصفات للإمام الأوزاعي، وهو من أئمة السلف رحمه الله تعالى، توفي في أوائل القرن الثاني، في أوائل القرن الثاني، وذكره البيهقي في الأسماء والصفات في المجلد الثاني صفحة 204. طيب، الإمام الثاني الذي حكى الإجماع وهو الإمام ابن قتيبة ابن سعيد، فقال هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة، نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه، نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا ذكره الإمام الذهبي في كتابه العلو. واليوم الموسوعة الشاملة تسهل على طالب العلم الوصول إلى يعني مضان كثير من المسائل، وأيضا إلى النصوص الواردة عن السلف، وكذلك إلى الآيات، وكذلك إلى الأحاديث. فالذي يحسن التعامل مع المكتبة الشاملة سيرتاح كثيرا في الرجوع إلى كثير من النصوص ومن الأدلة. طيب، النص الثالث هو الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين، هذا من الكتب المهمة التي ينبغي لطالب العلم متخصص في العقيدة في خصوصا في الفرق أن يقتني هذا الكتاب الذي هو مقالات الإسلاميين، فهو جمع فيه مقالات طوائف الأمة كلها، فجمع فيها كل مقالاتهم العقدية أو أكثر أو جل مقالاتهم العقدية في كتاب وسمى مقالات الإسلاميين. تمام. يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله: جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، وأن هذا الشاهد يعني ذكر بعده كلام طويل، ثم قال: وأن الله سبحانه على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. النص الرابع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: أصل الاستواء على العرش ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة، شوف حكى الإجماع، وأئمة السنة، بل هو ثابت في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل. يعني تعدت القضية، ما هو إجماع سلف، ترى حتى إجماع الأمم السابقة يعني واضح أنه يعني عفوا أنه ورد حتى في كتب الأمم السابقة أن الرحمن أن الله مستوي على عرشه، وهذا ذكره في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني. تمام. وقال أيضا في نفس المجلد قال: السلف والأئمة يقولون إن الله فوق سماواته مستوي على عرشه بائن من خلقه كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. تمام. هذه أبرز النصوص لأئمة السلف والنصوص، وأنا ذكرت في أول اللقاء أن هذه الصفة وهي صفة الاستواء من يعني أبرز صفة وأكثر صفة تكلم فيها أئمة السلف رحمهم الله وكذلك طوائف الأمة، فهي من الصفات التي دار فيها الجدل كثيرا. طيب، المسألة السابعة: هل يمكن أن يقال في صفة الاستواء على العرش ما يقال في سائر الصفات بأن جنسها قديم وأفرادها حادثة، كما قلنا أن كل صفة فعلية صفة ذاتية، هل يمكن أن يقال فيها ذلك؟ ها أنا أنت سألتني ترى عن السؤال هذا عن طريق الجواب، فماذا كان جوابي لك؟ هل يمكن أن يقال عن هذه الصفة مثل ما يقال في الصفات الاختيارية الأخرى الصفات الفعلية بأن جنسها قديم وأحادها متجددة؟ ماذا كان جوابي؟ الاستواء على العرش، جاوبتك كذا؟ طيب، ها يا عبد السلام بسرعة بس عشان ما نتأخر. طيب، نقول فيها تفصيل، نقول فيها تفصيل. انظر، لابد من التفريق بين الاستواء على العرش، الاستواء على العرش من حيث هو مخلوق هذا السرير، وبين مطلق الاستواء، وبين مطلق الاستواء. أما الاستواء على العرش فلا جنس له، لا جنس له، فهو متعلق بالعرش، والعرش وجد بعد أن لم يكن موجودا، أليس كذلك؟ فهو ليس قديما كما جاء، ويدل على ذلك الحديث، حديث أبو هريرة الذي ذكرنا قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال له: يا أبا هريرة، إن الله خلق السماوات والأراضين وما بينهما، ثم في ستة أيام قال: ثم استوى على العرش يوم السابع، ثم استوى على العرش يوم السابع، فهو وجد بعد أن لم يكن موجودا. تمام. فبناء عليه نقول لابد من التفريق، فهذا استواء على العرش، فالاستواء على العرش جنسه ليس قديما، جنسه ليس قديما، لأن العرش وجد بعد أن لم يكن موجودا. وأما مطلق الاستواء، وأما مطلق الاستواء، معنى مطلق الاستواء أن يكون الله استوى على العرش قبل أن يخلق السماوات والأرض، أو يكون استوى على السماوات والأرض، على السماوات عفوا، أو يكون استوى على أي مخلوق آخر. فما هو القول في ذلك؟ نقول قد يكون الله مستويا على العرش قبل أن يخلق السماوات والأرض، ونحن لا نعلم به، وقد يكون أيضا مستويا على مخلوق آخر غير العرش ونحن لا نعلم به، ومع ذلك لم يخبرنا الله جل وعلا أنه كان مستويا على مخلوق قبل العرش. واضح؟ واضح. فهذا في الجواب على قولنا بأن كل صفة اختيارية هي صفة ذاتية. ذاتية قلنا من حيث الجنس، واختيارية من حيث الآحاد والتجدد، وهذا ذكرناه كثيرا ولا أحب أن نطيل فيه إلا من كان عنده إشكال بعد اللقاء، معنا تكلمنا فيه كثيرا عن طريق الجوال في المجموعات وتكلمنا فيه في الدرس، فمن عنده إشكال بعد بقي عنده إشكال نتناقش فيها بعد الدرس حتى ما يطول بين المقام. طيب، المسألة الثامنة وهي المسألة الأخيرة حتى نختم بها هذا اللقاء تنصرفون. الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في صفة الاستواء على العرش، فأنا حاولت في هذه المسألة لا توسع فيها كثيرا، ومع ذلك الكلام فيها ليس بالقليل، يعني ليس كثيرا لكنه ليس بالقليل، فهو ما بينه وبين. طيب، خالف في هذه الصفة ثلاث طوائف. الطائفة الأولى المؤولة من المعطلة والملثقة، والمعطلة نقصد بهم الجهمية. المعطلة يدخل فيها تأمة تعطيل كلي أو جزئي مثل الأشاعرة، لكن نقصد المعطلة الكلية مثل الجهمية وكذلك المعتزلة. فخالف في هذه المسألة المؤولة من المعطلة والجهمية وكذلك الملثقة وهم الأشاعرة، فأنكروا أن يكون لله استواء على العرش، أنكروا استواء الله استواء حقيقي على العرش. وأول النصوص الواردة في الاستواء على العرش بتأويلات عديدة، فعلى سبيل المثال أول العرش بماذا قلنا؟ ها، في أول اللقاء أول العرش بماذا؟ لا، العرش ما نتكلم عن استواء، ها، بالملك، أولوه بالملك، أول العرش بالملك. وأول الاستواء بماذا؟ بالاستيلاء، أول استواء بالاستيلاء. فقالوا معنى استوى على العرش يعني استولى على الملك، استولى على الملك، أو فسروا العرش قالوا أن استولى على العرش يعني. واستدلوا على تحريفهم هذا بأدلة، منها أنا سأذكر أبرز الأدلة، ولا هم ذكروا أدلة وذكروا اعتراضات أيضا، اعتراضات على إثبات صفة الاستواء، وسنتكلم على أبرز الأدلة، وأما الاعتراضات سأرجع الكلام فيها إلى متن آخر. وأنا تقصدت أنني لا أتوسع في ذكر شبهات الطوائف المخالفة كما هي منهجيتنا في شرح متون العقيدة لهذه المجموعة التي هي معي وأنا أعرف مستواها جيد. نحن بدأنا بشرح عقيدة أهل السنة والجماعة، وكان المنهج في شرح هذا الكتاب أن نذكر أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة وندلل عليه من الكتاب والسنة، ونذكر إذا كان هناك إجماعات أو كان هناك أثار كثيرة لأئمة السلف، ولم يذكر الطوائف المخالفة إلا إشارة في بعض المسائل، وكذلك الرد كان جدا مجملا في بعض المسائل وكان نادرا يعني. أما في كتاب لمعة الاعتقاد في هذا الكتاب فنحن ارتقينا قليلا، فأصبحنا نذكر مذهب أهل السنة والجماعة وندلل عليه بالكتاب والسنة، ونذكر كذلك أقوال الطوائف المخالفة مجمل القول ومجمل الشبهة، ولا أفصل في الشبهة ولا أفصل في القول تعمدا حتى لا ترسخ الشبهة في قلب طالب العلم المبتدئ أو من هو أعلى منه. فنذكر مجمل الشبهة ومجمل القول ونرد عليه ردا شبه تفصيلي، شبه تفصيلي، ثم بعد ذلك في متن آخر سنرتقي قليلا حتى يتدرب طالب العلم في دراسة عقيدة أهل السنة وكذلك في الرد على الطوائف المخالفة. فنقول الطائفة الأولى هي طائفة المؤولة من المعطلة والملثقة، ودليلهم الأول، الدليل الأول قالوا أن لفظ الاستواء استعمل في معنى الاستيلاء في لغة العرب، قالوا جاء في لغة العرب أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، ومن ذلك قول الأخطل، الأخطل هذا شاعر نصراني، فقال قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي، قالوا هذا البيت دليل على أن العرب تطلق الاستواء وتقصد به الاستيلاء، فقالوا قد استوى بشر على العراق، استوى يعني مو جلس قالوا وعلى وارتفع، قالوا استولى عليه، استوى بشر على العراق من غير دم ومن غير سيف ودم مهراقي. قالوا منه قول الشاعر أيضا فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسر، فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسر. وذكر ابن الجوزي في تفسير زاد المسير بيتا آخر غير هذين البيتين، لكن هذه هذا الدليل الأول. دليلهم الأول هو كلام العرب، قال ورد في كذا. الدليل الثاني قالوا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد جاء عنه في قول النبي في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، أن ابن عباس قال استولى على جميع بريته، استولى على جميع بريته. قالوا هذا يروى عن ابن عباس أنه فسر استوى هنا بالاستيلاء على جميع البرية، فسر العرش بالبرية وفسر استوى بالاستيلاء. وضحت سيف؟ وضحت؟ دليل الأول واضح حقه لغة العرب. قالوا ورد في لغة العرب في أشعار في بعض أشعار العرب أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، تمام؟ وذكروا بيتين على ذلك. الدليل الثاني قالوا أنه روي عن ابن عباس أنه فسر الاستواء بالاستيلاء، فقال استوى على عرشه، استولى على جميع بريته، استولى، واضح؟ يعني مو معنى أنه على وارتفع على عرشه، تمام؟ وهذا التأويل نقول غير صحيح، وهذا التأويل غير صحيح، والأدلة على بطلانه من وجوه، والأدلة على بطلانه من وجوه. الوجه الأول أن تفسير استوى على بالاستيلاء هذا مخالف لما قرره علماء اللغة، مخالف. شوف حنا مركزين الآن ما هو على معنى الاستواء العام، هذا اللي ذكرت لكم أنا في أول اللقاء أنكم تركزون عليه. نحن بحثنا منحصر مع المخالفين استولى على، ما استوى إلى ولا استوى مع ولا استوى فوق، مركزين على استوى على، واضح؟ فتفسير استوى على بالاستيلاء هذا مخالف لما قرره علماء اللغة، فإن لفظ الاستواء إذا عدي بعلى يعني استولى على في لغة العرب وفي النصوص الشرعية لا يدل إلا على معنى واحد كما ذكرنا قبل قليل، وذكره علماء اللغة وذكره أئمة المفسرين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أنه لا يدل إلا على معنى واحد وهو العلو والارتفاع. فليس من حقك أن تأتي أنت وتخالف أئمة اللغة، تخالف القرآن، وتخالف أئمة المفسرين، وتفسر الاستواء بالاستيلاء، يعني أنت مخالف للغة العرب. طيب الوجه الثاني في الجواب على الأبيات التي ذكروها أو على البيتين، نقول أن البيت الأول، هذا الوجه الثاني، أن البيت الأول منسوب إلى الأخطل، أنه لم يثبت عن الأخطل، لم يثبت عن الأخطل، وليس موجودا في ديوانه أصلا، تمام؟ وقد شكك في صحة نسبته إلى الأخطل عدد من أئمة اللغة، ومنهم ابن فارس، وذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره زاد المسير في علم التفسير، يقول بعد أن ذكر بيت الأخطل، ذكر بيت الأخطل ابن الجوزي في زاد المسير، وذكر بعده بيتا آخر غير البيت هذا الذي ذكرناه نحن، ذكر بعد البيتين قال وهذا منكر عند اللغويين، وهذا منكر عند اللغويين. قال ابن الأعرابي وهو من أئمة اللغة العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى، ومن قال ذلك فقد أعظم، يعني أعظم الفرية على العرب. قالوا وإنما يقال استولى فلان على كذا إذا كان بعيدا عنه غير متمكن منه ثم تمكن منه، والله عز وجل لم يزل مستويا على الأشياء، لم يزل مستويا على الأشياء، والبيتان لا يعرف قائلهما، كذا قال ابن فارس اللغوي. هذا يقول ابن الجوزي، ابن فارس إمام من أئمة اللغة، وابن الأعرابي إمام من أئمة اللغة، واضح؟ انتهى كلامه. هذا قاله ذكر ابن الجوزي في زاد المسير، تمام؟ طيب الوجه الثالث، إذا الوجه الثاني، اختصار الوجه الثاني أن هذا البيت نقول لهم اثبتوا صحة هذا البيت الأخطر، اثبت صحته أول شيء، تمام؟ إن واحد جاء قاله مستعرب ما هو عربي أصلا، تعلم اللغة ولا تعلم صح وجاء قال هذا الكلام، يعني أتى وقال هذا الكلام، واضح؟ فنقول هذا البيت غير ثابت. إذا الرد الأول أن تفسيره بالاستيلاء مخالف للغة العرب، الرد الثاني أن هذا البيت الذي تستدلون به ليس ثابتا، لا يثبت. الوجه الثالث في البيت الثاني أنه أيضا لا يعرف قائله، في البيت الذي لا يعرف قائله لا يكون حجة، لا يكون حجة. وعلى التنزل، وهذا منهج في الحجاج والرد على المخالفين، أننا نحن لا نسلم بهذا البيت أنه من أبيات العرب، وعلى القول بأن قائله من بعض شعراء العرب نقول أنه لو أن بعض شعراء العرب استخدم استوى على بمعنى الاستيلاء فهذا لا يقوى على المعارضة، ولا يقوى أيضا على القدح في الأصل الغالب وهو ما توارد على تقريره الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف وكذلك أئمة اللغة من أن استوى على لا تأتي إلا بمعنى واحد ألا وهو العلو والارتفاع. فإذا توارد على ذلك أئمة أهل اللغة وأئمة السلف والصحابة وأتى واحد يريد أن يخالف من بعض أو بعض شعراء العرب فإنه لا يقوى على المعارضة والقدح، واضح في الأصل الذي هو غالب. طيب الوجه الرابع في الرد على دليلهم الثاني وهو الاستدلال بقول ابن عباس رضي الله عنه، فهذا القول ضعفه العلماء، هو قول ضعيف يعني ضعفوا سنده ونسبته إلى ابن عباس، وهو أيضا مع ضعفه مخالف للقول المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي ذكره الإمام البغوي ونسبه إلى ابن عباس في تفسيره، وذكر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأكثر السلف على تفسير الاستواء بالعلو والارتفاع، هذا ذكره ممن نسبه لابن عباس الإمام البغوي رحمه الله، وهو مشهور عن ابن عباس، واضح؟ فبناء فهو مع أنه ضعيف أيضا مخالف للقول المشهور عن ابن عباس في تفسيره الاستواء بالعلو والارتفاع، وضحت؟ طيب الوجه الخامس، الوجه الخامس أن تفسير الاستواء بالاستيلاء مخالف لتفسير أئمة السلف الذين أجمعوا عليه، فنحن حكينا الإجماع قبل قليل، واضح؟ حكينا الإجماع، جينا واحد من شعراء العرب ولا نعرف أصلا من جد من شعراء العرب ولا لفقوا البيت، أتى واحد لفق هذا البيت، واضح؟ أنه مخالف لتفسير أئمة السلف الذي أجمعوا عليه ونقلناه قبل قليل، وكلام السلف نحن ذكرنا في صفة الاستواء أنه مفصل ومتواتر ومشهور، فهم مجمعون على تفسير الاستواء على العرش بالعلو والارتفاع وما في جنسهما وتفرع عنهما، يعني مثل على وارتفع واستقر، واضح كما ذكر ذلك ابن القيم قبل قليل، ولم ينقل لنا نص واحد عن أئمة السلف أن أحد أئمة السلف فسر الاستواء بالاستيلاء، يعني مع أن يعني الملفقة وغيرهم يزعمون أنهم على مذهب السلف. طيب يأتون بنص واحد، يعني مشكلة أن تزعم أنك أن نحن كما يقولون الوهابية ويقولون المجسمة والمشبهة أننا خالفنا أئمة السلف. طيب نحن نذكر لكم نصوص ثابتة عن أئمة السلف، أتوا لنا بنص واحد عن أئمة السلف أنهم فسروا الاستواء بالاستيلاء، واضح؟ طيب فهذا مخالف لتقريرات أئمة السلف. الوجه السادس أن تفسير الاستواء بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة، يلزم عليه لوازم باطلة، إذا لزم عليه لوازم باطلة فإنه يبطل هذا التفسير، إذا بطل اللازم يبطل الملزوم. اللازم الأول أن تفسير الاستواء على العرش بالاستيلاء يعني أن ذلك الاستيلاء لم يحصل إلا بعد المغالبة، استولى فلان استولى على، لابد في مغالبة ومناكفة، واضح؟ فإذا فسرنا استواء الله على العرش بالاستيلاء يلزم منه المغالب، والله تعالى لا مغالب له، أنا غالب الله جل وعلا، واضح؟ هذا أحد اللوازم، فإذا كان هذا اللازم باطل فإنه يبطل الملزوم ألا وهو تفسير الاستواء بالاستيلاء. اللازم الثاني الباطل نقول أن تفسير الاستواء على العرش بالاستيلاء عليه يلزم منه أن الله لم يكن مستوليا على العرش وقاهرا له إلا بعد خلق السماوات والأرض، لأن احنا قلنا أن الله استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، فلو فسرنا بالاستيلاء أن الله ما استولى عليه ولا قهره ولا غلبه إلا بعد ما خلق السماوات والأرض، وهذا مناف لكمال الله تعالى، مناف لكمال الله تعالى، لأن الله تعالى قاهر وغالب على كل المخلوقات في كل وقت أزلا وأبدا، في الأزل واضح وفي الأبد، فالله جل وعلا أخبرنا أن استواءه على عرشه كان بعد أن خلق السماوات والأرض، فلو فسرناه بالاستيلاء فكان معنى ذلك أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض إما ملكا لغير الله أو أنه خارجا عن ملك الله وليس ملكا لأحد، هذا لازم باطل، فإذا لزم هذا هذا كان باطلا فيلزم منه بطلان التفسير بالاستيلاء. طيب إذن هذا في الرد، هذه كم وجه؟ ستة أوجه في الرد على من؟ على الطائفة الأولى وهم المؤولة من المعطلة والمنفق. الطائفة الثانية المفوضة، الطائفة الثانية المفوضة قالوا إن الله استوى على العرش. طبعا تعرفون مذهب المفوضة؟ من يعرف مذهب المفوضة؟ لا يعرف يرفع يده. ها يفوضون المعنى إلى الله، ما ندري ما هو معنى، معنى غير معلوم، تمام. والصحيح أن المعنى معلوم، أن نثبت المعنى ونفوض الكيفية، الكيفية التي لا نعرفها، ولكن المفوضة يفوضون حتى المعنى وليس فقط الكيفية. فيقول إن الله استوى على العرش، يقولون ورد في القرآن ما ينفون اللفظ، يقول الله استوى على العرش ولكن لا ندري ما معنى استوى، قال لا ندري ولا نحدد له معنى أصلا، قال ما نحدد له معنى. وهذا القول في غاية الفساد والبطلان، في غاية الفساد والبطلان، وبيان بطلانه من وجوب يلزم عليه. أولا الوجه الأول نقول أنه يلزم على هذا، إذا قلنا أن الله استوى على العرش نقول والله ما ندري ايش معنى استوى، ما أحد يعرف معنى استوى، ما يعرف معنى استوى إلا الله. هو يقولون هذا في سائر الصفات ترى. فالقول هذا يلزم عليه لوازم، أولا الرد قول باطل والرد عليه من وجوه. أولا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، يلزم عليه لوازم باطلة. اللازم الأول الجهل بالله تعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تمام. إذا قلنا ما نعرف إيش معنى استوى معناته نجهل صفة الله جل وعلا، وإذا قلنا في سائر الصفات نجهل الله تعالى ما نعرف، واضح. اللازم الثاني إذا كان لازم باطل بطل الملزوم، هذه خذها قاعدة. اللازم الثاني الجهل بمذهب السلف والتقول الفاحش عليهم، أن السلف يقولون بهذا، واضح، الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم. اللازم الثاني الجهل بمذهب السلف والتقول عليهم والتقول الفاحش عليهم. اللازم الباطل الثالث تجهيل السلف من الصحابة والتابعين، بل وتجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول جاب لنا كلام ما يعرف معناه وقعد يكلمنا بكلام ما يعرف معناه، هل هذا يعقل يعني؟ ويلزم منه تجهيل الصحابة، فقهاء الصحابة وأئمة السلف، وهذا لا شك أنه باطل. فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. اللازم الرابع استبلاد السلف وأنهم كانوا يقرؤون نصوص الصفات بدون فهم لمعناه، وهذا يرجع للذي قبله. اللازم الخامس تفضيل الخلف المتشككين والحيارة والمحرفين لأسماء الله على السلف، يلزم منه أن نفضل هذول أنهم عرفوا أن ما له معنى وهذولك ما يعرفوا أن له معنى، هذا وش مشكلة؟ يلزم من ذلك أن نفضل الخلف هؤلاء على أئمة السلف الذين هم أعلم الناس بصفات الله وأعلم الناس بالله بعد الأنبياء عليهم السلام. الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بعد الأنبياء عليهم السلام، فهذا القول يلزم منه أن الصحابة أن هذول الخلف عرفوا شيء ما كان يعرفون الصحابة، هذه النصوص نضرب عرض الحائط اللي جابوها الصحابة، مشكلة. طيب السادس هذا لازم باطل، إذا بطل التفسير قولهم بالتفويض. اللازم السادس والأخير أن القرآن لم يكن هدى وشفاء وبيانا، الله ما وصف هدى وشفاء ورحمة، وصف بأوصاف كثيرة. فإذا قلنا بهذا القول فوضنا معنى صفة الاستواء وغيرها من الصفات، للزم أن الله خاطبنا بكلام لا نفهم معنى، لا نفهم معنى، واضح. فإذا ما فهمنا معنى لا يصبح لا شفاء ولا رحمة ولا روح من، واضح. فهذه لوازم كلها باطلة، فإذا كانت هذه اللوازم باطلة فيلزم تفويض معنى صفة الاستواء وغيرها من الصفات. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الرد على المفوضة أن الله تعالى وصف كتابه بأنه مبين ووصفه بأنه بيان، هذا بيان، ووصفه أيضا بأنه تبيانا، وصف آياته بأنه أيضا بينات، وصفها بأنها مبينات، وأنزلنا إليك آيات مبينات، أنزلنا إليك آيات مبينات، ووصف كتابه بأنه لسان عربي مبين. فإذا قلنا ما لها معنى بطل هذا الكلام، فهذا يلزم من هنا يكون التفويض باطل، أليس كذلك؟ طيب الوجه الثالث أن الله تعالى أرسل رسله وأمرهم أن يبينوا لهم آيات الله جل وعلا وكلام الله جل وعلا وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه الشرعية، وأمر أيضا عباده بالتدبر والتفكر والتأمل، أليس كذلك؟ فقال الله جل وعلا ما قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هذا الله أرسل الرسول وأمر أن يبين للناس. وقال في آية أخرى: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أرسل الرسل ليبين للناس هذه الآيات، وأمرهم بالتفكر والتدبر والتأمل والتعقل في آيات الله. فكيف يعقل بعد هذا كله أن آيات الاستواء على العرش وغيرها من الصفات مع تلك الكثرة الكثيرة في القرآن لا يعلم المراد منها ولا أحد يعرف معناها، وأن السلف رحمة الله عليهم كانوا يتلونها بدون معرفة المراد؟ هل يعقل هذا؟ وأن المسلمين اليوم يقرؤون كلام الله ما يفهمون معنى، ما يفهمون صفات الله جل وعلا، ما يفهمون معانيها؟ نقول بل نعرف معنى صفات الله جل وعلا، والذي لا يعرفها فهو نقص فيه وجهل فيه، ولكننا لا نعلم كيفية صفات الله، نثبت لها كيفية ولا نعلم كيفيتها كما قررنا ذلك في دروس سابقة. واضح هذا الوجه الثالث، الوجه الرابع في الرد على المهوذ، أن تفسير السلف لمعنى الاستواء، أن تفسير السلف لمعنى الاستواء يبطل التفويض. نحن ذكرنا نصوص كثيرة عن أمة السلف في تفسير الاستواء بأنه العلو والارتفاع، وهذا يبطل ما قاله المفوضة، كما يبطل أيضا تقول المفوضة على السلف بأنهم كانوا يقولون بأن الاستواء لا يعرف معناه، كما ألف أحد المعاصرين وصيف الدين العصري كتابه القول التمام في إثبات أن التفويض مذهبا للسلف الكرام، أراد أن يثبت أن السلف كانوا يفوضون الصفات. طيب ماذا تصنع بمثل هذه النصوص؟ واضح؟ فلا شك أن هذا قول باطل. فهذا تفسير السلف لمعنى الاستواء هو إبطال لتفويض هؤلاء، وإبطال لتقولهم على السلف بأنهم يقولون بالتفويض. تمام؟ فالسلف بيّنوا أن المراد من الاستواء هو العلو والارتفاع. طيب، هذه أبرز الوجوه في الرد على المفوضة اللي هي الطائفة الثانية التي خالفت. هناك بحث يعني مهم جدا في هذه المسألة في الرد على المفوضة في تفويضهم لصفة الاستواء بعينها، يعني ليس الصفات الأخرى، بحث للشيخ الصديق الدكتور سلطان العميري، بيّن فيه بطلان نسبة التفويض إلى السلف في صفة الاستواء، وذكر أربعة أدلة، ذكر أربعة أدلة بعنوان غلوطة التفويض، غلوطة التفويض، وهو منشور على الشبكة العنكبوتية، غلوطة بعنوان غلوطة التفويض للسلطان العميري، يحسن لطالب العلم أن يرجع ويقرأ هذا البحث. الطائفة الثالثة والأخيرة المشبهة. الآن ثلاث طوائف نختم بها. الطائفة الأولى التي خالفت أهل السنة هي المؤولة من المعطلة والملفقة، هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم. الطائفة الثانية المفوضة. الطائفة الثالثة اللي هم المشبهة، ومن المشبهة الكرامي، حيث قال بعضهم إن الله استوى على بعض أجزاء العرش وليس كل العرش، يقولون الله استوى على بعض أجزاء العرش وليس كل العرش. وبعضهم قال إن العرش حوى الله، غير ذلك من العبارات التي فيها دخول في تفصيل الكيفية. الذي يدخل في تفصيل كيفية صفات الله فقد شبه الله بخلقه. واضح؟ نحن نثبت الكيفية لكن لا نعرف كيف صفات الله جل وعلا، فالذي يدخل في تفصيل الكيفيات فهذا وقع في التشبيه. واضح؟ وهذا المذهب لا شك أنه باطل، وبيان بطلانه من وجوه، أو نقتصر على وجهين حتى ما نطيل عليكم. بيان بطلان مذهب المشبهة، هم حينما قالوا أن الله استوى على بعض العرش وليس كل العرش لأنه مشبه الله بخلقه، فقالوا بقي جزء منه. واضح؟ وقالوا إن العرش حوى الله جل وعلا، وهذا دخول في الكيفيات وهو تشبيه لله بخلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ونقول هذا مذهب باطل وبيان بطلانه من وجهين. الوجه الأول أن صفة الاستواء صفة خبرية محضة، وهذا باتفاق طوائف الأمة، صفة خبرية محضة أنها لم ترد إلا عن طريق النصوص الشرعية، يعني ما أحد أثبتها بعقله، يعني فلا يصح لنا أن نحدد شيئا فيها إلا بناء على ما ورد في النصوص الشرعية. فنقول كل ما ذكرتموه لم يرد فيه شيء من النصوص الشرعية أن الله استوى على العرش بقي، أو أن العرش حوى الله. واضح؟ فهذه صفة خبرية محضة، فليس لك حق التحكم في ذكر كيفيتها، أن الله استوى على العرش وبقي أربع أصابع ولا خمس أصابع، ولا أن العرش حول الله وغيرها من العبارات التي فيها وصف للكيفية. فنقول هذه صفة خبرية محضة فلا نتكلم فيها إلا بالنص الشرعي. الوجه الثاني أن هذا التقرير وهذا القول مخالف لتقريرات أئمة السلف، فكلامهم في صفة الاستواء كان يتلخص في كلمات يسيرة ومعان واضحة كما جاءت به النصوص الشرعية من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. واضح؟ لهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وأنا ذكرت لكم في بداية اللقاء أنني لم أدخل في كل تفصيلات هذه المسألة، ويعني تعمدت أن أترك بعض الاعتراضات التي ذكرها المؤولة، مثل اعتراضهم مثلا بأن الله إذا أثبتنا أن الله مستوٍ على العرش فيلزم منه أن يكون جسما. واضح؟ والرد عليهم باختصار أن لا يلزم من ذلك أن يكون الله جسم، لأن لا نشبه الله بالمخلوقات، يعني ثم جعلت مو جسم إلا أنك شبهت أول شيء بعدين نفيت. واضح؟ والأمر الثاني أن الجسم كما ذكرنا أنه من المصطلحات المجملة المبهمة التي تحتاج إلى تفصيل. فنقول ماذا تقصد بالجسم؟ واضح؟ إن كنت تقصد به المركب من أعضاء وأجزاء فنحن ننفي عن الله جل، إن كنت تقصد بالجسم الصفات التي وصف الله بها نفسه فنحن نثبتها. وأيضا قالوا هل معنى ذلك يحده العرش ما يحده؟ والكلام في الحد نفس الكلام في الجسم، أنه من الألفاظ المجملة. واضح؟ وهل الله يماس العرش أو لا يماس العرش؟ وهذه أيضا نقول أن الله جل وعلا ثبت مماسته لخلقه في بعض الأحاديث، مسح على آدم على ظهره. واضح؟ ولكن المماسة العامة لا، فالله بائن من خلقه مستوي على عرشه فوق سمواته ليس مماسا لخلقه. واضح؟ وغير ذلك من الاعتراضات التي أنا تركتها حتى لا أطيل عليكم، وإلا سنأتي عليها بمشيئة الله في متن آخر ونذكرها بالتفصيل ونرد عليها إن شاء الله بالتفصيل. ومن أوسع المراجع من أراد أن يرجع في دراسة هذه الصفة وهي من الصفات المهمة، من أراد أن يدرس يعني هذه إثبات هذه الصفة وما تفرع عنها من مسائل إلا وهي صفة استواء العرش، فعليه بالرجوع إلى كتابي الإمام الذهبي. له كتابان، الكتاب الأول كتاب العلو والثاني كتاب العرش، هما الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وكذلك شروحات الوسطية، شروحات الوسطية والتي من أبرزها شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك من أوسعها وأكثرها تفصيلا وتدقيقا وتحريرا واستيعاب لأبرز شبه المخالفين والرد عليهم بالتفصيل، شرح الشيخ سلطان العميري على الوسطية العقود الذهبية، مع أني لا أنصح الطلب المتقدمين بقراءته الآن، ومن رأى في نفسه القدرة على ذلك فليقرأه، لكني لا أنصح طلبة العلم يعني المبتدئين أن يقرأوا، لأن الشيخ صاحب علم وصاحب سعة اطلاع واستيعاب لأقوال المخالفين واطلاع على كتبهم وتفصيل في بعض شبههم والرد عليها بالتفصيل، هو يصلح لطالب العلم المتوسط أو أعلى منه بقليل، ومن ذلك أيضا طالب العلم المتقدم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الرسول الأمين.